أحسن الله إليكم، يسأل عن الصلاة في العمامة، هل تكون العمامة مانع لوصول بعض الأعضاء إلى السجود؟ الجواب: إذا أراد أن يسجد فإنه يزيل الجزء الذي من العمامة يمنعه من مباشرة الجبهة في الأرض، وبالله التوفيق.